ما دامت المناسبة هي مناسبة استقبال المسلمين في شتى أصقاع العالم الزائر الخفيف والوافد الحبيب والضيف الكريم، ألا وهو شهر الصيام، شهر رمضان، الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه خير الكلام وأفضل الكلام وأنفع الكلام وأصدق الكلام، لقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والعادة عند المسلمين أنهم يستعدون لأداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الشهر الكريم، والقيام بالأعمال الصالحة التي فيها من الأجور وفيها من الحسنات ما لا يخفى على كل واحد منا، والتي رغبنا فيها ربنا سبحانه وتعالى وحثنا أيضا على القيام بها وأدائها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب أن الناس إذا أرادوا أن يؤدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به لابد أن يتعلموا ولابد أن يفقهوا وأن يعلموا ما يجب عليهم في هذه العبادة أو في كل العبادات. فالاستعداد النفسي أو المعنوي في الحقيقة لا يكفي ليكون الإنسان مستعدا ومتأهبا لأداء هذه العبادة التي كلفه الله عز وجل بها، بل الواجب عليه أن يكون عالما بها، يعني عالما بأحكامها وبشروطها وبفرائضها وبأدابها وما يجب فيها وقبلها وأثناءها، وما هي الأمور التي تبطل أو تفسد أو تقلل من الأجر والثواب الحاصل من أدائها أو القيام بها. وقد كان العلماء قديما ينتهزون هذه المناسبات فيقومون بشرح بعض الكتب أو يذكرون بعض المسائل التي لها أهمية في أداء تلك العبادة، يعني إذا كان قد حان الموسم والزمن الذي يؤدي فيه الناس مثلا فريضة الحج، أصبحت المساجد ودور العلم تهتم بإلقاء وبتدريس الناس وبتفقيههم وبتعليمهم وبتنبيههم إلى هذه المسائل التي يحتاجون إليها حتى يكون أداؤهم لتلك العبادة على الوجه الأكمل الذي طلبه منه الشارع سبحانه وتعالى. وهذا أصل معروف لدى كل واحد منا، أن أي عبادة لا يكتب لها القبول ولا يمكن أن تتسم وأن توصف بالصحة إلا إذا راعى فيها الإنسان أو راعى المسلم أثناء أدائها هذين الأمرين: أن تكون هذه العبادة لله سبحانه وتعالى يقصد بها صاحبها وجه الرب سبحانه وتعالى، وجه الله عز وجل، يعني أن يخلص في عبادته لله عز وجل ما أمكنه من الإخلاص، الإخلاص الكامل التام، الإخلاص الذي لا يشوبه أو لا تشوبه شائبة من طلب محمد أو ثناء، لا يريد رياء، لا يريد سمعة، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ليس بالسهل أيها الإخوة، هذا الأمر ليس بسهل. لماذا؟ لأن الناس أحيانا قد تأتي العبادة وقد تقوم بالواجب الذي يجب عليها في الأمر من الأمور، لكن هذا قد يكون موافقا لما اعتاده الناس. يعني أتى شهر رمضان فالناس يصومون، جاء موسم الحج فالناس يتهافتون للسفر إلى تلك البقاع لأداء مناسك الحج. ولهذا كان عبد الله بن عمر لما يحضر تلك المشاهد في يوم المناسك وفي يوم أداء الناس للحج يقول ما أكثر الحاج، ولكن يقول بعد ذلك وما أقله، يعني ما أكثر الحاج في نظر الناس الذين يأتون بأجسامهم وبأبدانهم كثيرون، ولكن ما أقل الصادقين وما أقل المخلصين. ولهذا ليس كل إنسان مثلا يقصد البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج أنه يرجع مغفورا من الذنوب كما ولدته أمه. ولهذا انظروا أن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت، يعني هذا الحج لابد أن يكون لله، أن يكون لله عز وجل، مع أن جميع العبادات هي لله عز وجل، لكن كما قال العلماء لما كثر الرياء في الحج وطلب السمعة به قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا فإن الإنسان لابد أن يقف مع نفسه وقفة يحاسب فيها نفسه، وقت قصير يراجع فيه ما كان عليه في رمضان الفائت، لأنه من هنا يظهر للناس ويظهر للمسلم عند إنهائه للعبادة هل استفاد من تلك العبادة أم لم يستفد منها. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الحج قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء من المقصود بالحج المبرور؟ قال أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وبعض العلماء قال الحج المبرور هو أن تتغير حال الإنسان، يعني من سيء إلى أحسن ومن أحسن ومن حسن إلى أحسن منه، يعني أن يزيد إيمانه، أن تقوى رابطته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، يقوى إيمان، هذا هو الحج المبرور. فكذلك الصيام أيضا لابد الإنسان أن يرى حاله وأن يبحث حاله ونفسه كيف كان قبل رمضان أو عند الدخول في هذه العبادة، ثم بعد ذلك يعمل على إصلاح هذه النفس، لأنه ليس ثمة مدرسة وليس ثمة محطة يستطيع للإنسان أن يربي فيها هذه النفس وأن يصلح هذه النفس وأن يقوي وجاج النفس إلا في هذا الشهر، لأنه ما دام قادرا على فطمها على ترك المعاصي، لأن الصبر هو صبر لله سبحانه وتعالى، الصبر من أعظم الخصال التي إن تحل بها الإنسان أوصلته إلى التقى وأوصلته إلى الإيمان الكامل. ولهذا قالوا أن الصيام أو الصوم هو عبادة يعود فيها الإنسان نفسه على الصبر، لكن هذا الصبر ليس نوع من أنواع الصبر فقط، وإنما هو تعويد للنفس على جميع أنواع الصبر، لأن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على ما يلتاب الإنسان من الأقضية ومن الآلام ومن المحن ومن الابتلاءات. فالصبر على طاعة الله عز وجل موجود في رمضان، لأن الإنسان يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل، ولهذا تكثر طاعة الناس في رمضان بخلاف هذا الشهر، الطاعة تكثر من الناس، ولهذا تبتدئ المساجد ويحافظ الناس على صلواتهم ويحافظ الناس أيضا على صومهم من اللغو والرفث والغيبة وما إلى ذلك من الأمور التي قد تكون سببا في إفساد الصوم أو على الأقل في تقليل أجره وفي إضعاف أجره. ففيه صبر على طاعة الله وفيه أيضا صبر عن معصية الله عز وجل. الصائم يكون أبعد ما يكون عن المعاصي في شهر رمضان، وهذا توفيق من الله عز وجل، منة من الله عز وجل جسيمة على العبد عظيمة، أبعد الناس عن المعاصي. لأن الإنسان إذا عود نفسه على ترك الحلال الذي هو مباح له، الحلال الذي هو مباح يتركه الإنسان، وهذا أصعب ما يكون على النفس. فكيف بالحرام الذي يعلمه بأنه حرام وتأنفه نفسه وتأباه تأباه طبيعته؟ فهو إذن يكون عن الحرام أبعد منه عن الحلال. إذن فهو صبر على معصية الله، وصبر أيضا على ما ينتاب الإنسان من الألام، يصيب الإنسان الجوع والعطش والألام، ومع ذلك يصبر يحتسب، يحتسب لله عز وجل. ولهذا لا ينبغي للناس يعني أن يتبرموا أو أن يتسخطوا أو أن يبالغوا في الشكوى. قد يصيب الإنسان شيء من الألم أو من الجوع فيقول أن الصوم في هذه الأيام أو في هذا الشهر هو أصعب هو كذا، وربما قد يطلق الإنسان العنان لسانه من حيث يشعر أو لا يشعر. فينبغي أن يصبر الإنسان على كل ما يصيبه، لأنه ما يصيبك من شيء في رمضان من ظمأ أو نصب أو تعب أو مخمصة إلا ويكتب لك بها عمل صالح، لأن الله عز وجل كما قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه فائدة عظيمة. ولهذا قلت حتى أعود إلى الحديث أنه كان من عادة العلماء أنهم يفقهون الناس في أمور العبادات. وما دام تكلمنا عن هذا الأمر المهم وقلنا أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان، ألا وهما إخلاص العبادة لله عز وجل، لابد للإنسان أن يراعي هذا الأمر ويحاسب نفسه كل ليلة. حتى أن النية لما يجدد الإنسان نية، وإن كانت نية رمضان تكفي لما تتابعه، يعني إذا نوى في أول اليوم أو في ليلة الصيام أنه يصوم شهر كفته الليلة، لكن إن نوى كل ليلة يعني ينوي صيام الغد، وهذا فيه أيضا دفع للإنسان وحث له على تجديد النية على إخلاص العمل، لأن النية دائما ترتبط بالإخلاص، لأن محلها القلب، النية محلها القلب، لا يتلفظ الإنسان بها يقول نويت أن أصوم كذا، بل هو إذا يعني نوى، بل إذا قام للسحور وتناول السحور يكون تلك نيته، لأنه من تسحر فقد نوى. ولكن مع هذه النية لابد أن يقرن بها هذا الأمر العظيم، وهو أنه يحتسب هذا لله عز وجل، يخلص به لله عز وجل، وهذا أمر مفروغ منه وقد لا نطيل فيه. أما الأمر الثاني الذي هو من الأهمية فيما كان لا يقل عن الأمر الأول، لأن في الإخلال بالأمر الأول الوقوع في الشرك، يعني الوقوع في الرياء الذي هو نوع من أنواع الشرك. والأمر الثاني هو أن يأتي الإنسان تلك العبادة على منوال الشرع، يعني أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل، لما ذكره الله عز وجل في كتابه من الأمور ومن الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة، ولما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في أحاديثه الثابتة عنه القولية أو الفعلية أو التقريرية. لابد الإنسان أن يفقه هذه الأمور ويتعلم، لأن الإخلال بهذه الأمور يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الوقوع في البدعة، والإنسان مطالب أن يكون عمله موافقا للسنة، لأن الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلو الناس، ليمتحن الناس، ليمتحنهم على ماذا؟ أيكم أحسن عملا. وقد شرح هذه الآية الفضيل المعيار رحمه الله لما قال في قوله تعالى أيكم أحسن عملا، قال أحسن العمل أصوبه وأخلصه، قال وأخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على السنة. فإن كان صوابا ولم فإن كان خالصا ولم يكن فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا ولا يكون خالصا لا يقبل، والصواب والخالص أن يكون لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصواب أن يكون على السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإخلال بالأمر الأول وقوع في الشرك، والإخلال بالأمر الثاني وقوع في البدعة، والإنسان مطالب أن يؤدي العبادة وفق السنة. والحمد لله لم يضع شيء من هذه الأحكام ومن هذه التعاليم التي تتعلق بالعبادة إذا تفحصنا وإذا قرأنا في كتب أو في كتاب من كتب أهل العلم من كتب الحديث إلا ونجد هذه العبادة إلا ونجد هذا الركن الذي هو ركن من أركان الإسلام قد جمع فيه من الأحاديث وجمع فيه من الأثار وجمع فيه من الآيات ما لو فتح الإنسان عيون قلبه عليها لاستفاد منها ولا انتفع منها أي منتفع بحيث أنه إذا فقهها وقرأها وتعلمها حصلت له العبادة على الوجه الأكمل إذا أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه لذلك إذا أعانه الله سبحانه وتعالى إذا قرأت صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن الترمذي أو سنن أبي داود أو سنن النسائي أو سنن ابن ماجه أو موطأ مالك وغيرها من كتب أهل الحديث إلا وتجد هؤلاء العلماء قد عقدوا فصلا مهما جمعوا فيه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة وذكروا لها تراجم وعناوين وأبواب تدل على معانيها وتدل على أحكامها المرتبطة بها وهذا هو الفقه وهذا هو العلم وكان من الواجب علينا نحن يعني أن يكون لنا نصيب من مثل هذا وكنت قد هممت أن أشرع في شرح بعض الكتب التي تتناول هذا الموضوع موضوع الصيام لكن لما كان الوقت قد داهمنا وزاحمنا بحيث لا يمكن أن نأتي على شرح هذه الأحاديث التي ربما قد تزيد عن 30 أو 40 أو 50 حديثا فيما يتعلق بأبواب الصيام ولكن إن شاء الله قد لا تضيع لنا مثل هذه الفرصة في الأعوام المقبلة بحول الله عز وجل إن كان في عمرنا بقية فالشاهد أقول بأن الإنسان ينبغي أن يتفقه وأن يتعلم هذه الأحكام ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهذا كله موجود والحمد لله والأولى أن يكون في بيوت الله وأن يكون في هذه المساجد حتى يتعلم الناس وحتى يفقه الناس لأن مثل هذه العبادة لها أهمية بحياة المسلم أهمية بالغة نحن الآن لا نستقبل شهر رمضان كما يستقبله عوام الناس قال شهر رمضان جاء والإنسان لا يفكر إلا في المصروف إلا في المخروج إلا فيما يأتي به إلى البيت كيف يأكل الأولاد يجعل هذا هم كبير إحنا نعم قد ندرك أن بعض الناس لهم يعني حال يمرون بها حالة فقر واحتياج وربما قد لا يشبعون أولادهم ولكن هذه أيضا فرصة هذا الشهر الكريم فالإنسان إذا كان لا يجد ما يأكله وما يتمتع به من المأكولات من المطعومات من المشروبات لابد أن يصبر هذا شهر الصبر والله سبحانه وتعالى يأجره والنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وقد ابتلي بمثل هذا قد ابتلي بمثل هذا يدخل وهو صائم على أهله ويسألهم هل من طعام فلا يجدون له فيواصل صومه فلا يفطر إلا في الغد وهكذا كان جل الصحابة رضوان الله تعالى عليه كما كان يقول يعني مصعب بن عمير أو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من أغنياء الصحابة من أغنياء الصحابة وكان ذات يوم صائما صام يوم من الأيام ولما حان الإفطار جعل له مائدة فيها من أنواع الطعام ما تشتهيه النفس وما لذ من الطعام والشراب ثم تذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات مصعب بن عمير وهو خير مني ومات حمزة وهو خير مني وذكر حال مصعب بن عمير قال لما مات غطي برداء أو بإزار ما وجدوا يعني ما يكفنونه به ما وجدوا يعني الكفن الذي يكفنونه به قال مات مصعب وهو خير مني ما وجد الناس ما يكفنون به إلا سترته إلا رداءه قال إن غطي بها رأسه إذن إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه قال فجعل يعاتب نفسه حتى ترك ذلك الطعام وهو صائم ترك الطعام وهذا من أغنياء الصحابة رضوان الله تعالى عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة لماذا؟ لأن الصيام رب هؤلاء الرجال رباهم كأغنياء ورباهم كفقراء لا تختلف أحوالهم وهو شهر وهو موسم علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجود كيف نجود على الناس كيف نكرم الناس كيف نسعى في إطعام الناس، كيف نسعى إلى رفع الفقر والحاجة عن الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون، كما قال عبد الله بن عباس، ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل صلوات الله وسلامه عليه. وكان ينوع في ضروب المعروف والصدقة والإحسان بمختلف أنواعها، بمختلف أنواعها، يعطي القريب ويعطي الغني ويعطي الفقير، وربما قد يشتري الشيء ثم يعطي البائع الثمن ويرد له ذلك الشيء، أو ربما اشترى الشيء وأعطى بأكثر من ثمنه، ينوع ولا سيما في شهر رمضان. وهكذا ينبغي للناس أن يستفيدوا من مثل هذا الشهر. فأقول وأعود إلى الموضوع، فإن التفقه في مثل هذه الأحكام وفي حكم الصيام لابد للإنسان أن لا يغفل عن مثل هذه الأمور، لا يغفل عنها طرفة عين. ولهذا أحسن ما يرجع إليه الناس في معرفتهم لهذه العبادات إلى الكتاب والسنة. الفقه يكون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام من أعظم العبادات وهو ركن من أركان الإسلام. والعلماء إذا تكلموا عن الركن الأول بعد الشهادتين وهو الصلاة أردفوه بعد ذلك إما بالزكاة وإما بالصوم. يعني إذا ذكروا الزكاة بعد الصلاة فهذا لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن الله عز وجل إذا ذكر الصلاة قرنها بالزكاة. وبعض العلماء إذا ذكر الصلاة ذكر بعدها الصوم ثم يذكر الزكاة بعد ذلك، يذكر الزكاة بعد ذلك. قالوا والحكمة في ذلك لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي يسأله عما وجب عليه من الفرائض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل أزيد على ذلك؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وما افترض علي الله من الصوم؟ قال شهر رمضان. ثم بعد ذلك ذكر الزكاة. فلهذا الإمام النسائي رحمه الله في سنن قدم الصوم على الزكاة، بينما البخاري يقدم الزكاة على الصوم، وهكذا. والمهم أن الكلام على هذه الفريضة وعلى هذا الركن من أركان الإسلام الحمد لله نجد الحديث فيه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فإن الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع وتكلمت بشيء من البسط والبيان عن هذه الفريضة وعن شيء من أحكامها وكيف تؤدى، فهي التي تضمنتها الآيات التي في سورة البقرة، الآيات التي في سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الآيات الكريمة، الآيات الكريمة، وهي قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة التي هي سورة البقرة. والإنسان ينظر إلى فحوى هذه الآيات وإلى مضمونها وإذا ما اشتملت عليه من الحكم والأحكام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يعني انظر هذه الآيات التي تتحدث عن هذه العبادة، عن الصيام، عن فريضة الصيام، افتتح الله عز وجل بهذا النداء وهذا الخطاب، وهو خطاب عظيم جليل. لماذا؟ لأنه يخاطب فئة من الناس، طائفة من الناس، ليست كسائر الطوائف. لأن الخطاب والنداء في القرآن على 3 أقسام: خطاب للمؤمنين كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا يختص بالأمور التي هي فرض على أهل الإيمان، التي هي فرض عليهم دون سواه. وهناك خطاب خطب به الكفار وهذا لا يتناول أهل الإيمان كقوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، وهذا يوم القيامة. وشأن الاعتذار إنما يكون من الكفار، فأهل الإيمان لا يعتذرون وإنما يفرحون ويستبشرون ويأملون ويرجون في رحمة الله عز وجل وثوابه وجزائه الذي هو الجنة. أما الكفار لما يعاينون ما سيكون وما ينتظرهم من الحساب ومن العقاب ومن العذاب الأليم يعتذرون إلى الله عز وجل، لو أرجعتنا إلى الدنيا، لو إلى غير ذلك. فيقول الله عز وجل في ذلك اليوم: لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فذلك اليوم هو يوم الجزاء، وهو يوم نيل ما يستحقه الإنسان من عقاب أو ثواب، ليس دار عمل، الدنيا هي دار العمل. وهناك من الخطاب وهو الثالث الذي يكون للناس كافة، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وهذا الخطاب إذا كان يعم الطائفتين، يعني يعم أهل الإيمان وأهل الكفر، فأمر الخلق يشترك فيه جميع الناس الكافر والمؤمن، لأن الله عز وجل كما خلق المؤمن خلق الكافر. ولهذا لم يقل: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لأن الكفر أيضا معنيون بهذا النداء. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. كذلك أمر الساعة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فأمر الساعة وتلك الزلزلة التي تحدث يوم القيامة وتحصل يوم القيامة يهتز لها كل إنسان. ولهذا قال الله عز وجل عن الحامل وعن المرضع: ماذا يحدث لها؟ يعني تضع ولدها من شدة الخوف ومن شدة الهول. فأمر الساعة يهتم له جميع الناس. وأمر الصيام لما كان مختصا بأهل الإيمان خاطبهم الله عز وجل به، وهذا النداء عظيم، هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، ذكره الله عز وجل في القرآن ما يقارب 90 مرة، وبالضبط 89 مرة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. وقد افتتح به 3 صور في القرآن الكريم، هي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وسورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وسورة المنتحة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي. الآية. والغالب أن هذا النداء وهذا الخطاب يكون في الصور المدنية، أعني بالصور المدنية هي الصور التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والغالب في الخطاب بيا أيها الناس يكون في الصور المكية، إذا وجدت صورة فيها يا أيها الناس الغالب فيها أنها مكية، وإذا وجدت صورة فيها يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنها من الصور المدنية. لكن قد يحدث أحيانا أن صورة مثلا كصورة البقرة، وقد ذكر الله عز وجل فيها كثير من هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، لكن فيها يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. سورة الحج وإن اختلف فيها هل هي مكية أم مدنية، فقيل أنها مكية، لكن فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ولكن هذا ليس يعني حاصل في كثير من هذه الصور. فعلامة التمييز بين الصور المكية والمدنية أن صورة الصور المدنية فيها هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. ولهذا قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى لما افتتح مثل هذه الصور بمثل هذا الخطاب وبمثل هذا النداء للتنبيه على أهمية ما سوف يرد بعد ذلك النداء لتترقبه أسماع المؤمنين وتتشوق إليه. يعني إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا كما كان يقول عبد الله بن مسعود افتح لها أذانا، لأنها إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه، يعني ترقب على ذلك. إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إما أنه خير سوف تؤمر به حتى تنفذه وتأتي به، وإما شر ينهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا إذا صدر الله تعالى الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على التزام ما خطب به، لأنه من مقتضيات الإيمان. وإن الإخلال به أو عدم القيام به هو نقص في الإيمان وقطع في الإيمان. ولهذا في هذه الآية ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى فرض، هذا من صيغ الوجوب، بل هو من أبلغ صيغ الوجوب. كتب عليكم أياما خطبتم ويا من نوديتم بهذا النداء وهم أهل الإيمان، كتب عليكم الصيام. الصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما، وفي اللغة قال العلماء هو الإمساك أو مطلق الإمساك، أو هو الإمساك عن الشيء وترك الشيء، الإمساك عن الشيء وترك الشيء. والصوم لا يكون عن الطعام فقط أو عن الشراب، يكون الصوم عن الطعام ويكون عن الشراب، كما يكون الصوم عن الكلام والصوم عن المشي والصوم عن السير، كما قال النابغة الذبيان: وخيل صائمة وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. فقوله وخيل صائمة المقصود به الممسكة، قالوا إما عن الصحيح وإما ممسكة عن الائتلاف أي لا تأكل، وإما صائمة عن الجهاد فلا تخرج إلى المعركة. ومما يدل على أن الصوم هو الإمساك ما ذكره الله عز وجل في الكتاب الكريم في القرآن لما قال: إني نذرت للرحمن صوما. إني نذرت للرحمن صوما يعني صوما عن الكلام لا أتكلم، بدليل أنه قال بعد ذلك: فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا فيما يتعلق باللغة. أما في الشرع فقال العلماء أن الصيام وإن كانت تعارفهم في هذا متعددة ومتنوعة لكن كلها تؤدي إلى معنى واحد، فأحسن ما قيل في ذلك بل وأخسر ما قيل في ذلك قولهم هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله عز وجل، كلمة تعبد يعني أن يكون ذلك لا عادة يوافق الإنسان فيها الناس، وإنما يفعل هذه الأشياء تعبدا تقربا لله عز وجل بترك أي بالإمساك عن المفطرات المعروفة في الشرع، المفطرات من الطعام والشراب والجماع وما إلى ذلك، سائر المفطرات وكل ما يؤدي ما تؤدي إليه المفطرات من تقوية الجسم وتغذيته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والفقهاء إنما يعرفون الصوم بقولهم هو الإمساك عن شيء مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص في زمن مخصوص بشرط مخصوص. إذن هو الإمساك عن شيء مخصوص المقصود به المفطرات من الطعام والشراب والاستقاء والاستمناء من شخص مخصوص وهو المكلف المقيم البالغ، فمثلا القادر العاجز لا صوم عليه، المسافر لا صوم عليه، المريض لا صوم عليه، الصبي لا صوم عليه في زمن مخصوص. الزمن هو معروف يقيد بالشهر بأنه شهر رمضان وباليوم أنه طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني ما بين يعني من ظهور الخيط الأبيض من الأسود إلى غروب الشمس في زمن مخصوص بشرط مخصوص. هذا تعريف العلماء لصوم لا نطيل فيه. الحاصل أن الله عز وجل قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما ما هنا مصدرية، والكاف هنا حرف جر، الكاف حرف جر وهي تفيد التشبيه، يعني هذا الصيام الذي فرضه الله عز وجل عليكم ليس غريبا يعني عليكم، يعني أنتم الأمة الوحيدة التي افترض عليها هذا الصيام، هذا الصيام فرضه الله عز وجل على الذين كانوا من قبلكم، لهذا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كالذين فرضوا على الذين من قبلكم، يعني الكتاب هنا للتشبيه. وهذا يفيد هل أن الصيام الذي كان قد أوجبه الله عز وجل على الأمم السابقة هو نفس الصيام الذي أوجبه الله تعالى على هذه الأمة؟ بعض العلماء قالوا هو نفس الصيام، يعني نفس الصيام في الوصف والكيفية والزمن والمدة، وهذا ليس فيه من الأدلة ما يدل على هذا. ولهذا قال العلماء أن الصيام الذي فرض على الذين سبقون من الأمم هو من حيث أصل الوجوب، أي أنه كان واجبا عليه، ولكن قد يختلف، يختلف زمنا، يختلف مدة، يختلف وصفا. حتى الصيام الذي فرض على هذه الأمة سوف نتكلم عليه، هل بدأ بصيام شهر رمضان أم بدأ بصيام غير شهر رمضان، وسوف نتكلم عليه في حينه. فهنا الله سبحانه وتعالى وصف صيامنا هذا الذي أوجبه على هذه الأمة بالصيام الذي كان في الأمم السابقة، فيه تشبيه، وهذا التشبيه كما قال العلماء هو تشبيه الكتابة بالكتابة، لا المكتوب بالمكتوب. يعني بمعنى أن الله عز وجل كما فرض الصوم عن الأمم السابقة فرضه على هذه الأمة، وليس فيه تشبيه المكتوب بالمكتوب. يعني لو قلنا فيه تشبيه المكتوب بالمكتوب لكان نفس الصيام الذي كان في الأمم السابقة هو نفس الصيام الذي هو واجب على هذه الأمة. ومعلوم من بعض الأدلة في الشرع أن الصيام الذي كان واجبا على الذين كانوا من قبلنا لم يكن نفس الصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فهو متغير. إذن الله سبحانه وتعالى وصف صيامنا بصيام من كانوا قبلنا، يعني من وجه في التشبيه، يعني يشبه بعض صيامهم من حيث الأصل من حيث الوجوب، لكن مدته وزمنه وكيفيته ووصفه فهو يختلف. ولهذا قلنا فيه تشبيه الكتابة بالكتابة لا المكتوب بالمكتوب، لأن التشبيه بالفعل دون المفعول أمر مطرد معروف. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يعني يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم سوف ترون ربكم يوم القيامة. بعض العلماء أو بعض الناس أقول الجهال فهموا أن الناس يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يرون القمر، أن الله سبحانه وتعالى يشبه وجهه القمر ليلة البدر. هذا ليس فيه تشبيه المرء بالمرء، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية. يعني ما دام أن الإنسان يستطيع أن يرى القمر ليلة البدر كما قلتم لا تضامون في رؤيته، يعني يراه من غير يعني أن يشوش على بصره، يستطيع أن يحدق النظر في القمر ليلة البدر، فكذلك يوم القيامة الناس يرون ربهم. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يشبه البدر، وإنما هذا تشبيه كما قلنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة أن الله سبحانه وتعالى قال لنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ حتى يفهم الناس وحتى يفهم أهل الإيمان أن هذا الأمر ليس هو واجب وفيه مشقة على هذه الأمة، بل هو كان واجبا على الأمم السابقة. ولهذا إذا علم الناس أن هذا الأمر أو هذا الشيء مع أنه شاق وقد قام به أناس يصبح بعد ذلك خفيفا. ولهذا اليوم يعني إذا أراد الإنسان أن يصوم لوحده قد يصعب عليه الصوم، لماذا؟ لأن يرى الناس جميع الناس أو معظم الناس يفطرون، ولهذا يصعب عليه الصوم. ولكنه في رمضان مع أن بعض الناس الذين ابتلوا مثلا بشرب الدخان والشم وما إلى ذلك يصعب عليهم أن يتركوا هذه الأمور، لكن لما يأتي أول رمضان والناس يصومون يعلفون. لماذا؟ لأن الناس في الحقيقة كما قيل المصيبة إذا عمت خفت، المصيبة إذا عمت خفت. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هذا الأمر الذي قد تعتبرونه شاقا على أنفسكم وهو صعب على أنفسكم قد فرضه الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة التشبيه، هذه فائدة التشبيه، بمعنى أنه إذا فرض على الأمم السابقة مع أنه شاق فهو يسهل عليك. ولهذا كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يخوف عباده وأن يهون عليهم هذا الأمر العظيم الذي ربما قد يفكر بعضهم أنه قد يشق عليه الأداء، مع أن الله سبحانه وتعالى يسهل هذا الأمر للناس. إذا كان الإنسان يشق عليه بل يضره الصيام فإنه يستطيع أن يترك الصيام، إذا كان قادرا على أن يصوم وأن يقضي بعد صحته وبعد عودته من السفر. الله عز وجل قال بعدة من أيام أخرى. ولهذا قالوا في القاعدة المعروفة المشقة تجلب التسيير، المشقة تجلب التسيير، بمعنى أن السفر والمرض مظنة للمشقة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى يعني أيام أخرى متغيرة. فالله عز وجل هذه الفائدة الأولى في التشبيه. الفائدة الثانية في التشبيه أن الله سبحانه وتعالى أراد خيرا لهذه الأمة. الصوم من أعظم العبادات التي رتب الله عز وجل عليها أجورا وثواب عظيم. لهذا الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فإنه لي وأنا أتي به. يعني العبادة هي في الحقيقة كلها لله عز وجل، الصلاة لله والزكاة لله والحج لله، لكن في هذا الحديث قال إلا الصوم فإنه لي. لماذا قال إن الصوم فإنه لي؟ لماذا؟ لأن الصوم الإنسان يربي نفسه ويفطم نفسه على ترك الملذات والشهوات، هذا الأمر لا يوجد في العبادات الأخرى، لا يوجد في العبادات الأخرى. والأمر الثاني أن هذا الصوم هو سر بين العبد وربه. العبادة الأخرى الإنسان قد يؤديها ويقوم بها يعني رياء وطلب لسمعة، الإنسان قد يصلي لكن يصلي لغرض أن يراه الناس، قد يحج حتى يراه الناس ويقول أنه حاج، وقد يزكي لأن الناس يقولون قد يؤدي الزكاة، لكن الصوم هل يعلم الإنسان بأنه صائم؟ ما تعلم الإنسان بأنه صائم. ولهذا هو السر بين العبد وربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يستطيع أن يفطر حيث لا يراه الناس، لكن مع ذلك يمسك عن المفطرات، فهذا دل على أنه يصوم لله عز وجل. ليس عبادة فيها دليل على الإخلاص وتضحية العبادة لله عز وجل كعبادة الصوم. ولهذا قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي. ولما كان الصوم له هذه الفضائل وله هذه الأجور العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثواب عظيم كثير، لا ليس هذا محل بيان هذه الفضائل وهذا الثواب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الصوم. لكن لما كانت الأمم السابقة قد حظيت بهذه الأجور بهذه الفضائل، أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم هذه الأمم من هذه الفضائل، يعني فيها استكمال للفضائل التي كانت في الأمم السابقة. هذه الأمة المحمدية زادها الله تعالى شرفا، هذه الأمة المحمدية الطيبة المباركة الشاهدة، الله سبحانه وتعالى أعطى لها من الفضائل ومن الخيرات ومن المغاني ومن الأجور ما تفردت وتميزت وسبقت به الأمم الأخرى. ولكن الفضائل التي كانت في الأمم السابقة ما حرمها الله سبحانه وتعالى، ما حرمها لهذه الأمة، أعطاها لهذه الأمة. لما كان الصوم في الأمم السابقة أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقي الصوم في هذه الأمة استكمالا لهذه الفضائل، لتترقى هذه الأمة في درجات الكمال حتى تكون هي الأمة الشاهدة على سائر الأمم يوم القيامة. ولهذا انظر الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا عرفت أيها المؤمن أن هذا الصيام قد كتب على الذين من قبلنا، هان عليك أداء هذه العبادة، تؤدي هذه العبادة بانشراح صدر وطمأنينة نفس وراحة بال، وأنت تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى أشار بعد ذلك إلى الحكمة وإلى الغاية العظيمة التي من أجلها شرع هذه العبادة وهي الصوم، فقال لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعل هذه التعليل، يعني ما فرض الله عز وجل عليكم هذا الصوم إلا لأجل أن تحصل لكم التقوى. التقوى هي مخافة الله عز وجل، رأس الأمر وعموده هو في تقوى الله عز وجل. كل عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى غايتها التقوى. ما معنى التقوى؟ يعني لتحصل لك مخافة الله عز وجل، لتتقرب إلى الله عز وجل. التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. التقوى تعلمك كيف تأتي طاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، كما فسرها بعض السلف. قيل له ما التقوى؟ قال التقوى أن تأتي الطاعة على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك المعصية على نور من الله تخاف عقاب الله. كل الأعمال مؤداها إلى تحصيل التقوى، فالله عز وجل بيّن الحكمة من حصول التقوى. وانظروا الله سبحانه وتعالى لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نسيت شيء كنت أود أن أذكره، هذا الصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كيف يكون؟ قال العلماء أول الصيام الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة لم يكن في شهر رمضان، وإنما كان في الصيام ثلاثة أيام من كل شهر والصيام يوم عاشوراء، كما روى الإمام أحمد أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل أنه ذكر أن الصوم كان على ثلاثة أحوال، الصوم كان على ثلاثة أحوال. الحال الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أوجب الصوم على الصحابة بأن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وأن يصوموا يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كان صيامه فرضا على المسلمين، وذلك قبل أن يفرض عليهم صيام شهر رمضان. ثم يعني لما كان يصومون 3 أيام من كل شهر، وكانوا يصومون عاشوراء، هذا قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان. وكان من صفة الصيام في ذلك الوقت أنهم كان الرجل منهم مثلا إذا أفطر في رمضان، إذا أفطر من الصيام ثم بعد ذلك نام، إذا استيقظ من النوم في الليل مثلا 10 ليلا أو في منتصف الليل، لا يجوز له أن يأكل ولا أن يأتي أهله، يعني يبقى على تلك الحال يعني حتى الغد، يعني بعد المغرب. فبعد ذلك جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى أنه لا حرج على من نام بعد المغرب واستيقظ في الليل، المهم أن يكون ذلك قبل طلوع الفجر، أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي أهله. لكن في البداية كان هكذا الأمر، لأنه ثبت عن أحد الصحابة أنه كان صائما، ولما دخل إلى البيت قال لأهله: هل من طعام؟ قالت: ليس عندنا طعام. أذهب فأبحث لك عن الطعام. لما بحث عن الطعام وجاءته، وجدته قد نام، فقالت: خيبة لك. فكان في الغد لما أراد أن يصوم، يعني لم تريد أن توقظه، لأنها لو أيقظته ما يستطيع أن يأكل، لأن الصوم كان بذلك الصفة. فلما كان في الغد عند الظهيرة غشي عليه، فنزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية الكريمة. ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. فهاتان إذن حالتان كان يصوم فيها الناس. ثم بعد ذلك لما فرض عليهم شهر رمضان، كان في أول الأمر من شاء أن يصوم، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر، لكن عليه أن يقدم فدية، أن يقدم فدية يعني فداء، يعني يطعم مسكين، كما قال الله عز وجل: فدية طعام مسكين. يعني كان الصوم بهذه الحالة، كان الصوم أنه إذا وجب عليهم الصوم إما أنه يصوم ذلك اليوم، وإذا يخير إذا لم يرد أن يصوم يفدي ويقدم فدية، وهو أن يطعم مسكينا. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصيام، وهو صيام شهر رمضان، في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لما نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من حضره الصوم، وليس معنى من شهد منكم يعني من رأى الهلال، لأن رؤية الهلال لا تتوجب على كل أحد، يعني فمن حضره شهر الصيام ودخل شهر الصيام عليه وهو من أهل الوجوب، وجب عليه أن يصوم هذا الشهر كاملا من أول يومه إلى آخر يومه. فمر الصوم إذن بهذه الحالة الثانية. ولهذا قال العلماء: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كان في الأول الأمر صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك لما جاء شهر رمضان وفرض على المسلمين، كان صيام عاشوراء على الاستحباب، من شاء صامه ومن شاء تركه، من شاء صامه ومن شاء تركه. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية مبينا حكمة الصيام، قال: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا إذا توضيح للغاية العظيمة التي من أجلها شرع الصيام، وشرعت جل العبادات، لأن كل العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تجعل الناس يتقربون إلى الله عز وجل، وتجعل الناس يخافون الله عز وجل، وتجعل الناس يطمعون في ثواب الله عز وجل. فالإنسان إذا دخل عليه هذا الشهر وانتهى هذا الشهر عليه ثم لم يستفيد، لم يخرج بهذه الجائزة العظيمة، بجائزة التقوى، لم يحصل له خشوع، لم يحصل له تقرب من الله عز وجل، لم يحصل له زيادة من إيمان، هذا لم يستفيد، هذا لم يستفيد من الصيام، لأن الله عز وجل قال: لعلكم تتقون. غاية عظيمة هي تحصيل التقوى، والتقوى من أعظم الأعمال ومن أعظم الطاعات، بل هي رأس الطاعات، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. كما ذكر الله عز وجل وصى الذين آمنوا والذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله تعالى للأولين والآخرين في هذه الكلمة العظيمة كلمة اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل تحصل بمثلها. بماذا تحصل؟ تحصل بأداء هذه العبادات على وجه الأكمل، منها الصيام. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا تشير من الله عز وجل رحمة من الله سبحانه وتعالى للعباد. يعني إذا كان هذا الصيام قد وجب على كل واحد، هذه الآية هي بمثابة الاستثناء، لأن قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يشمل كل أحد، يشمل المريض والصحيح والقادر والعاجز والعاجز. ولكن هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر هي كالاستثناء من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقال تعالى فمن كان منكم مريضا، ما هو المقصود بالمريض هنا؟ فمن يعني من هنا أداة شرط، وكان فعل شرط وأداة شرط وجواب شرط، فقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم يعني من حضره الصوم من أهل الوجوب من أهل التكليف وكان مريضا، ما المقصود بالمرض؟ هل هو كل مرض أو المرض الذي يشق على الإنسان؟ قال العلماء المريض هنا له ثلاث حالات، المريض في الصوم له ثلاث حالات. المقصود بالمرض هنا أولا نذكر الحالة الأولى، قد يكون الإنسان مريضا ولكن لا يشق عليه الصوم ولا يضره الصوم، يعني لا يجد مشقة بالصوم ولا يتضرر بالصوم. هل يصوم أم أنه يفطر؟ هذا الواجب في حقه أنه يصوم، لا رخصة له في الفطر. لماذا قلنا هذا؟ مع أن الإنسان قد يقول الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا، يعني الإنسان مثلا قد يؤلمه ضرس، هل نقول أنه هذا يجب عليه؟ إنسان عنده صداع مثلا، إنسان عنده أنف يسيل مثلا، الأنف إذا سلم إنسان هذا دليل على المرض به سكام، هل نقول هذا يجوز له أن يفطر؟ هذا لا يشق عليه الصوم ولا يضره الصوم، إذن فلا يفطر. لأنه لو حملنا هذا على أن كل إنسان ما يصب الإنسان يعني من الأمور التي توصف بأنها مرض يجوز له الفطر قد يفطر جل الناس، لأن الإنسان لا يخلو في يومه من أن يصاب بشيء، إما بصداع، إما بشيء يعني يؤلمه، إما بحب يوجد مثلا في جسمه، إما بحكة، وهذه كلها من أنواع الأمراض. إذن فالمرض الذي لا يشق معه الصوم ولا يضر الإنسان في صحته فهذا لا رخصة للإنسان في الفطر. الحالة الثانية، الحالة الثانية وهي أن الإنسان قد يمرض مرضا، يصاب بمرض لكن يشق معه الصوم، يجد مشقة في الصوم لكن لا يضره الصوم. هذه الحالة كيف؟ الحالة في الصيام أنها مكروهة. الحالة في الصيام أنها مكروهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذات مرة زحاما بين الناس، ورجل يعني قد ظلل عليه جعله مظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هذا قاله في السفر. كذلك في المرض، الإنسان مثلا إذا كان يشق عليه الصوم لكن لا يضر به بمعنى لا يهلكه، فهذا الصوم في حقه مكروه. لماذا؟ لأنه عدول عن الرخصة التي جاء بها الشرع. فالإنسان مثلا إذا كان مريض ويشق عليه الصوم يعني يتعب في الصوم حتى وكان ما كانش يضر به، الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر. إذا صام أجزأه الصوم لكن مكروه في حقه الصوم. تبقى الحالة الثالثة وهي أن الإنسان إذا مرض في رمضان وذلك المرض يشق عليه ويضر به، يضر بصحته، يعني إذا صام يمكن أن يخشى عليه فيذهبون به إلى المستشفى. مثلا الإنسان اللي عنده يعني أدوية يتناولها، يقول له الطبيب ما يجوز لك يعني أن تبقى اليوم كاملا من غير دواء، كل 4 ساعات لابد أن تتناول هذا النوع من الدواء، هذا الواجب عليه أن يفطر. هذا إذا صام صومه محرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يشمل المرض هنا الحالتان الآخرتان اللتان ذكرناهما، وهي الصوم الذي يجد فيه الإنسان مشقة مع أنه لا يضر به، والحالة الثالثة هو الصوم الذي يجد فيه الإنسان مشقة وضرر بجسمه. هذا يجب عليه صوم، وإذا صام حرم عليه الصوم. كذلك السفر، قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر. انظر الله عز وجل قال هنا على سفر ولم يقل في سفر، ليشمل ذلك الإنسان الذي يكون مثلا موجودا في بلدة، يعني غير مسافر ليس في طريق، لكن يوجد هو في بلدة وليس عنده نية الإقامة، هذا يجوز له الفطر. كالإنسان مثلا يذهب إلى مدينة ليبقى فيها في شهر رمضان لكن هو لا يريد الإقامة فيها، هذا يرخص له أن يفطر، يعني إذا أفطر أجزأه، لكن لو صام أيضا أجزأه. ولهذا ذكر العلماء في الصوم ثلاث حالات أيضا، كما قالوا في المرض ثلاث حالات، قالوا في الصوم ثلاث حالات. فالإنسان مثلا إذا سافر إلى مكان، إذا سافر إلى مكان أو كان يسافر في الطريق، هو في الحقيقة لم يجد مشقة في الصوم ولا يتضرر في الصوم، مثلا كالسفر اليوم الذي أصبح سهلا على الناس، يعني هل هذا الإنسان يجوز له أن يصوم أو الأفضل له الصيام أو الفطر؟ هنا ينظر إلى حالة الإنسان، إن كان الصوم يعينه على السفر ويعينه على الطاعات فإن الصوم له أفضل، وإذا كان الصوم يعني قد يمنعه من ممارسة الطاعات ومن القيام ببعض الأعمال التي تجب عليه فالفطر له أفضل. ولهذا كان جابر يقول وأنس رضي الله عنه من الصحابة كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن المفطر ومن الصائم، لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد حتى كان أحدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال الصحابة فكان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صائما هو وعبد الله بن رواحة، قالوا وحديث البخاري دل هذا على أن الإنسان إذا كان في السفر وكانت له قدرة على الصيام جاز له أن يصوم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الصيام، وهو أن الإنسان قد يصوم في نهار رمضان في حالة السفر، لكن قد يجد شيء من المشقة من غير أن يتضرر، يجد مشقة، هذه الحالة الصيام فيها مكروه. الدليل على ذلك ما ذكرناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوما قد صاموا ورجل قد ظلل عليه ما استطاع، ما أطاق الصوم، وجد مشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر في الصيام في السفر. إذا الإنسان وجد مشقة في السفر حتى ولو كان في الطائرة، حتى ولو كان في السيارة، وجد مشقة فله أن يفطر، له أن يفطر في ذلك اليوم وله أن يفطر قبل أن يخرج، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد سفرا يعني كان يفطر، ويقول هذه السنة، لا يشترط يعني أن يفطر وهو أثناء الصوم، بل قبل مغادرته البيت يجوز له أن يفطر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي الحالة التي لا يستطيع الإنسان أن يصوم فيها، فهذا لا يتكلم في الصوم، لا يتكلم الصوم في الصبر، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية الكريمة، وهذا قد نأتي إليه إن شاء الله أو إلى شرحه وبيانه بالدرس المقبل بحول الله عز وجل. وقد حان وقت الأذان فنستمع إن شاء الله تعالى إلى الأذان، وقد نجيب على بعض الأسئلة بعد الأذان في خمس دقائق أو عشر، لن نزيد على ذلك. قال سائل قال هل النية في صوم الفرض كالنية في صوم التطوع، يعني من ناحية ارتباطها بالوقت؟ لا شك أن من الأمور التي يتعين على الصائم أن يأتيها وأن لا يغفل عنها وتبييت النية، تبييت النية في الصوم، هذا واجب في الحقيقة، واجب في صيام الفرض وفي صيام النافلة، يعني في صيام النافلة. وقال من حذر الارتباط بالوقت، نعم الوقت أن يكون قبل الوقت، يعني قبل أن يدخل الفجر الصادق، يعني مدام يعني الليل ومدام يعني لم يؤذن الأذان الثاني، يعني الذي هو وقت أذان الفجر الصادق، فإنما قبل هذا الوقت هو كله وقت للنية، فالإنسان لا ينوي يعني بعد أن يخرج هذا الوقت، فنية الصوم تكون بليله، نية الصوم تكون بالليل. هذا قال هل يجوز للإنسان أن يفطر في السفر الشاق فقط أم في كل ما هو سفر فيجوز فيه الإفطار؟ هو الأصل أنه كل ما هو سفر، كل ما هو يعني معروف أنه سفر يجوز به الإفطار، يجوز ويسوغ به الإفطار، لأن الله سبحانه وتعالى أو حتى في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر من حيث الاستقراء وهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم مثلا، كان يفطر أو كان يقصر الصلاة في مدة مثلا معينة أو في مسافة معينة، إذا قطعها مثلا قصر الصلاة أو أفطر إذا كان رمضان. الأصل في ذلك، وإن هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء اختلافا معروفا، لكن كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن مسألة السفر راجعة إلى عرف الناس، راجعة إلى العرف، فما كان معروفا ومتداولا عند الناس بأنه سفر يجوز به القصر ويجوز به الإفطار، وما لم يكن في العرف عندهم يعني من السفر فالإنسان لا يقصر به الصلاة ولا يفطر. ولهذا مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة البدر لما دخل مكة أقام فيها 19 يوما، 19 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة وأفطر حتى انسلخ الشهر، يعني لم يصم حال إقامته في عام الفتح 19 يوم وهو يفطر حتى انسلخ شهر رمضان. إذن ولا يقول إنسان اليوم يعني أننا وسائل السفر اليوم يعني تغيرت وأصبحت الآن مريحة، والإنسان قد يسافر آلاف الكيلومترات وكأنه يعني مشى مسافة لا تزيد مثلا 10 كيلومترات، لأنه يقال عن لهؤلاء الله سبحانه وتعالى يعلم وسبق في علمه أن الأمور ستصل إلى هذا التطور وإلى مثل هذه الاختراعات، وما كان ربك نسيا كما قال الله عز وجل. فهذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان لا تزال صالحة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا الإنسان إذا كان في مسافة يعني من حيث العرف هي مسافة أو يعني تسمى سفرا عند الناس، فالإنسان يجوز له أن يقصر الصلاة ويجوز له أن يفطر. لكن حالة الإفطار هذه تختلف من شخص إلى آخر، قد الإنسان يفضل الصوم على الفطر، والإنسان آخر قد يفضل الفطر على الصوم، ولكن الأصل في ذلك أن الإنسان يأتي الرخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، فهذه رخصة جعلها أن الله جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، حتى إنه ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الناس ما يجدون له من مشقة في الصوم، مشقة كبيرة في الصوم كانوا في سفر، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا بعد صلاة العصر جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم وآتوا له بماء فتناول ذلك الماء وشربه أمام الناس والناس ينظرون إليه، يعني بعد صلاة العصر وكان صائما، وقد نمي إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقاه الناس من شدة ومن يعني عناء في تكبدهم يعني الصيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد صلاة العصر حتى يبين لهم أن الإنسان لا يشق على نفسه حتى يهلك. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوما لا يزالون على صومهم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولئك العصاة. فالإنسان لا ينبغي يعني أن يظهر يعني تقواه في الأمر الذي أرخص به الشارع للناس أن يفطر. فالإنسان إذا كان في سفر وأراد أن يفطر فيأخذ بالرخصة، لكن إن وجد قوة مثلا على الصوم فإنه يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر كما أفطر في السفر. فالمسألة ليست هي مسألة يعني هل يفطر أم يصوم، إن وجد يعني الخير والفضل في الصوم صام، وإن وجد غير ذلك أفطر. قال هذا ما حكم الإفطار قبل الأذان بحجة أن الغروب قد تم؟ نعم، هذا أنا أريد أن أبيه لهذا الأمر الذي قد يعني يظهر عند بعض الناس. لا شك الآن يعني أن الإنسان هو متعبد بترك المفطرات في وقت معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. معنى هذا الكلام أن إذا غربت الشمس جاز للإنسان، بل شرع له، بل استحب له أن يعجل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وآخر الصحوح. وهذا هو الفرق الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. صيام أهل الكتاب يؤخرون الفطور ويعجلون الصحوح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب تعجيل الفطر. فالإنسان يبادر إلى الإفطار. ولهذا يخطأ كثير من الناس أنه لا يفطر في رمضان حتى بعد أن يصلي. يقول لك يصلي ونكمل الصلاة باش نفطر. وهذا خلاف السنة وخلاف الهدى. بل يجب عليه أن يفطر قبل أن يصلي. لكن هنا مسألة، هل يفطر عند سماع الأذان أو حتى يشرع المؤذن في ذلك، أم أنه يعني إذا تيقن غروب الشمس؟ الحاصل هو أنه إذا تيقن غروب الشمس أفطر حتى ولو لم يسمع الأذان، حتى ولو لم يسمع الأذان. والآن نتكلم هل الأذان متقدم أو كذا، ومعروف أن الأذان المتأخر أذان المغرب، وإنما يؤخرون أذان المغرب لأجل الاحتياط فقط، لأجل الاحتياط، لأنه إذا أذن يكون هذا يقين بأن الشمس قد غربت. لكن بعض الناس ربما قد يريد أن يطبق السنة فيقول أنا أفطر قبل أن أسمع الأذان، وهذا ربما قد لا يفهمه كثير من الناس. يأتي إلى المسجد وهو يأكل فيظن الناس أنه أفطر، وقد تحصل فتنة. ليس لا ينبغي يعني إذا كان هذا الأمر يسبب فتنة للناس ويسبب يعني يشق يعني ما كان عليه المسلمون من التوحيد ومن الاتحاد في هذا الأمر في هذه الشعيرة العظيمة، لا ينبغي الإنسان يشوش على الناس بمثل هذا. إذا أراد أن يفطر يفطر في نفسه أو في بيته، لكن إذا يأتي المسجد يعني قبل خمس دقائق ثم يفطر والناس قد ينظرون إليه وقد ينكرون عليه هذا الأمر، فلا يعني نحبذ فعل هذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى فتنة. قال هل الماء الذي يتناوله الإنسان أثناء السباحة مفطر؟ نعم، إذا الإنسان سبح في شهر رمضان ودخل الماء إلى جوفه فهذا مفطر، لأن الواجب الإنسان أن يحتاط. نعم، إذا أراد أن يسبح يعني دون أن يقطع رأسه جاز له ذلك، لأن العبرة هو بدخول الماء إلى جوفه. لكن إذا دخل الماء إلى جوفه يكون قد أفطر وتعمد، لأنه الإنسان إذا سبح هذا فيه مظنة على أن الماء سوف يدخل إلى جوفه، لأنه لا يستطيع أن يملك ذلك. ولهذا نقول الإنسان لا يتعمد السباحة في شهر رمضان، يحافظ على صومه. أما إذا دخل الماء إلى جوفه يكون قد أفطر. إذا دخل الماء إلى جوفه فقد أفطر حتى ولو لم يتعمده، لكن هو في الأصل تعمد. الإنسان إذا دخل البحر وغطس كيفاش ما يدخلش الماء للفم؟ لابد أن يدخل الماء إما من فمه وإما من أنفه. فلهذا الإنسان لابد أن يجتنب السباحة في نهاره.